نور الحفل العريس وابو ماهر خيل الحصان او نور الحفل المصير والشاعر عما بيغني او نور الحفل العريس صارت الحفل جني او نور الحفل العريس جيتك عاني ومتعني او نور الحفل العريس ولساني عما بيغني او نور الحفل العريس من غني اغانينا او نور الحفل العريس نادر جاني الحميد او نور الحفل العريس يا حالي تاع شوي او نور الحفل العريس شبابي حواليا او نور الحفل العريس شبابي حواليا اي نور الحفل العريس يا اهل الكفوف النديه اي نور الحفل العريس الموت وعلى الرديه او نور الحفل العريس الموت وعلى الرديه او نور الحفل العريس يا اولاد ابو عدنان او نور الحفل علي وابو عمار المنصار او نور الحفل علي وابو عمار المنصار او نور الحفل علي او سيفنا سيف العدالة سيفنا او سيفنا سيف العدالة سيفنا او سيفنا سيف العدالة سيفنا او سيفنا سيف العدالة سيفنا يا ابو علي اليوم بفرحة علي او سيفنا سيف العدالة سيفنا او وين احلى الجود واحلى المرجلة او سيفنا سيف العدالة سيفنا او وين احلى الجود واحلى المرجلة او سيفنا سيف العدالة سيفنا ناديت يا ابو حلال بيردوا علي اخوان كل واحد محله 100 اهلا وسهلا بحضراتكم الحفلة الصبح اوف اوف اوف اوف اوف اوف واللي بيحب النبي يقول اوف هلا يا ابو علي بغني لك عليلي يا سلام يا ابو علي بغني لك عليلي وإلي زمان ضامر لك عليلي هلا هلا وعم بتحبهب النسمي عليلي بدير تابو عدنان جامع طياب هلا هلا وين الشباب تقول سمع سمع بالله سمع بفرحة ابو علي الصاب بدوي وبكلماتي الى العيان بدوي بحيي كل فلحي وكل بدوي اجانا وزارنا بهذه الجناد هيا باي يا باي يا لا لا لا هيا هيا هيا باي او اللي صاروا من طرعان او قامت هلال جيدات ركابين العاديات اهل القوة والثبات ومهما صاروا مهما كان او اعمل لي دور او لفي خلي حرفك ع حرفي الكلمة بنت الشفة او كل قالب في ايلو لسان او خلي الكلمة ع الكلمة مثل النسمة ع النسمة والغيمة بحد الغيمة اي والفكر عنا طوفان لو كفأوتي إسرائيل زرتونا بهذا الليل والهد سالم من الجليل أحلى وسحلى في طرعان أو بدت شدد لي إيدك الليل يحلى ناشيدك عالي دربالك عسيدك أو حي الحج أبو عدنان للحج سميح منتغنى إشروق وزاجل ومعنى من غشانا مش منا أو بيحكي عنا بزمان. او يا عادي يا ابو علي هي يا سيف المرجالي اركاب المهرم حجالي بفرح علي والاخوان. او بعلوح السيف الماضي وبعيد الدور الماضي وإلي يا ابو ماضي بغربه لو كاتب زمان. او بعلوح السيف الباتر او صوتي صوت القياصر انا بقوة قياصر او اسأل القاصي والدان. يا ابو عوني عالساحة وابو حلال بصراحة ونادي كل الرماحة بابو موسى خيال الحصان. ولا مازن على النعيم ابو علي شهم وكريم قلبي يحب من الصميم نعيم العرب يا اخوان. يا وإب ايام ابو محمود بدا غني وبدا جود وابو حاتم كالمحنود نشمي لو صار الميدان. وحيي بيت الجرواني يا حسن عز الخلاني قلبي بهواك وزماني او انتو بتديري فرسان. يا ولا ابو محمد انت العم وراح التعب زال العم وشمل الحبايب التم الليل في عار الطرعان. ويا عاطف يا ابو سليم قلبي يحب من الصميم ربي بيحب الكريم وانتو الكرم يا اخوان. يا ابو محمد وابو خالد الوالد جلب الوالد بدا غني قصايد الليل كلمة عالميزان. او ليلي بدنا نتغنى لابو عمر تايتهلنا صار لي مدي بستنى تيصير الحافل مهرجان. يا وطرب الجبل والوادي كمل لي تالي الحدادي. يا مرحبا بكل بلادي بكفر كنا يا جيران. يا ويا جلاس الكراسي او فاضلكو على راسي ابني بيتك عالاساسي او فوق الوعر والصوار. يا وكيل بالصاع الوافي او يا معروف الرصافي او عندي علم جغرافي ايوه انا شاطر بالحسبان. يا واهلا يا ام الفاحم الليل في عنا علم اهل الوفا واهل الحلم من عاشركم ما هو ندمان. يا واهلا يا اهل المشهد او بضو الفرقد عن فرقد هاي ورد العتبة ورد علي يا زين العرسان. يا وعطشان ومارد عالمي وروح بزيو تاعب زيخ او انتو البيو انت الخيو يا ابو عدنان المنصار. يا وعاد الليلي محلاها بحفلي بدي اتباعها العادة واللي باناها واعطاها قوة وعين فواها. يا ومعنى كبير المساحة او من بعد التاعب راحة اي فوق المهرة الرماحة اي فارس بحميل الميدان. او اكبر منك بشهر او اوعى منك بظاهر اي واللي بنزل عالبحر بطول اللولو والمرجان. او نحن البحر وموجاته او نحن السماء ونجماته او نحن الشعر وكلماته او اسأل للمهرجان. يا ابو عاطف بدا حييك بعين مع البداجي او يا واقف شدد ايديك وخلي اليسرى عاليامان. او سجل يا ابو عناني او من نغمات وقصداني. يا مرحبا بالديواني اهل الوافة وركن الايمان. يا وصور يا مصور صورة تكون حلوة ومشهورة لابوني صار المشهورة او لابوني صار العنوان. يا محلى لا يا لينا او جينا على حفل جينا لا بنفندي غنانينا او خيي عزام المنصار. يا وصور واعطيني صورة تكون حلوة ومشهورة او صور كل المعمورة ايو الصورة باحلى الوان. يا وبدد ربعين ايو دف وعندي حرف وعندك حرف بزمير ودربك ودف وحيي كل المهرجان. يا وعم جاعد كفر كلنا يا مرحبا بكل من عنا بابو عدنان من تهنى او بابو علي بالميدان. لا تاكل ليل فتحصر او وعلى قاسي فتكسر ايو تعنطر على عنطر ايو اقرأ آيات البيان. واليوم فرحك يا علي السيوف حالي فيصالي او ايلك بتغلنا علي ايوا ابو ذياب بهالديوان. يا وبد اطلع عطارد او عم نغني قصايد. يا مرحب مولود ووالد عيد او مين محلي وضيفان او عهد لحجي لحجتنا او شوفوا مكبر ساحتنا او هاي الكلمة كلمتنا او شدد حالك يا فنان يا وخلي الشاب بجلب الشاب وعنا الشرق وعنا الغرب او يا ابو عمر عم تنحب ورفعت بشعل قنيرة يا مرحبا بالاسامي احد العلم والكرامة او عز ومجد وكرامة بايامك يا ابو عدنان او احلى العروس رجالي او لابو محمد مرسالي للشباب وللكحالي او للحفل وكل الضيفان يا لابو حلمي مش ناسي او فيك علم السياسي او انا عم بعلى راسي او بيت امرات اج البلدان يا ميلك ايده ضربت كفه الله يديم رجال الصف او عندك حرفه عندي حرفه عندك فارس والحان او يا محلى ليالينا او من غني اغانينا او يا غانم بطلاقينا ابن اختك سيد القصدان او عما بتغني شعارك الليل ما بتطفي نارك او هاي الليل اقمارك او بطيط ضوى المهرجان او عما بتحل نجومي الليل بتدفع لرسومي او من هون على الخرطومي او صوتي واصل لايران يا للعالي والشباين او انا بالدير مواطن اي انا رفعات وباين او فناني قابل فنان جيب لي من عندك عتابة وخلي للصهرة صبابة كمل للشطرة يا نيابة او يا شاعرنا يا فنان لو كمل للشطرة وغني جيب للعتابة من فنك اي هاي الليلة بيسني او عند الفن الوان الوان او هاي الليلة الليلية او يا غانم يا عيني